أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 63 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الصداق بفتح الصاد، هذا هو الأشهر فيه، وكسرها هذا جائز أيضا، فتقول الصداق والصداق، وهو المال الذي يجب على الزوج أداؤه للمرأة بسبب نكاح. المال الذي يجب على الزوج أداؤه للمرأة بسبب نكاح أو وطء شبهة أو تفويت بضع على غيره برضاع أو رجوع عن شهادة. فأشار هنا إلى أن الصداق يجب بأربعة أشياء: الشيء الأول بسبب النكاح، والشيء الثاني بسبب وطء الشبهة، فمن وطئ امرأة في شبهة وجب عليه أن يدفع صداقها، والشيء الثالث أن يفوت بضعا على غيره، وهذا له سببان. السبب الأول تفويت البضع عن طريق الرضاع، إن الزوجة الكبرى ترضع الزوجة الصغرى وهي دون الحولين 5 رضعات متفرقات، وبهذا تكون إيه؟ بنتا لها من الرضاع، فيؤدي هذا إلى أمرين: حرمة هذه الزوجة الصغرى على الزوج، وأيضا حرمة الزوجة الكبرى، فينفسخ عقد الزوجتين، الصغرى لأنها صارت بنتا لزوجته، والكبرى لأنه عقد على الصغرى وهذه أمها من الرضاع، فعقد الاثنتين ينفسخ، وبهذا تكون فوتت عليه البضع. تمام؟ فهذا مقصود بكلمة برضاع أو رجوع عن شهادة، هذا أيضا فيه تفويت للبضع، وهو السبب الرابع من أسباب وجوب الصداق، ومتصور في من طلق امرأته أو من شهد عليه رجلان في المحكمة أمام الحاكم وقضى الحاكم بالتفريق بين الزوجين بناء على شهادة هؤلاء الشهود، وحصل الفراق فعلا، ثم جاء هؤلاء الشهود فرجعوا عن إيه؟ عن شهادتهم، فهنا فوتوا البضع على الإيه؟ فوتوا البضع على الزوج، فيستحق الزوج الصداق، يأخذه من الشهود. وفي هذه الحالة وجب المهر أو الصداق لرجل على رجل، يعني يجب أن الزوج يأخذه، ويأخذ من من؟ يأخذه من الشهود الذين تراجعوا. واضح؟ نعم. قال: وهو غير الدفع المعروف، لأن الدفع ما تتعاطاه الزوجة قبل العقد لأجل تمام العقد، كأن هذا شيء من العرف الموجود في واقع المؤلف، فهو يقول إن ما يدفعه الرجل للمرأة أو لوليها قبل تمام العقد لأجل تمام العقد، هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى صداقة. تمام؟ لأن الدفع ما تعطاه الزوجة قبل العقد لأجل تمام العقد، فإذا لم يحصل عقد رجع به الرجل على من دفعه إليه من المرأة أو وليها، فلا تملكه الزوجة إلا بالإيه؟ إلا بالعقد. وأما الصداق فهو ما عقد عليه مسمى كان أو مهر مثل، يبقى لا يسمى صداقا إلا ما عقد عليه، إلا ما عقد عليه، سواء سموا هذا المعقود عليه وقالوا هو كذا وكذا، أو كان مهر المثل كما سيأتي معنا يحدد على أساس معين سنذكر ضابطه فيما يأتي إن شاء الله. قال: وهو الذي يتشطر بالطلاق قبل الدخول. هذا المهر، هذا الصداق الذي يعقد عليه، هو الذي نلجأ إلى قسمه نصفين إذا طلقت المرأة بعد العقد وقبل الدخول، فهذا هو الصداق. وليس منه ثياب العرس، ليس منه ثياب العرس، بل هي ثياب الفصل عجلت. هي الثياب التي أعطاها لها مثلا في الصيف، هي ثياب الصيف التي أعطاها لها مثلا للعرس وسيدخل في الشتاء، هي ثياب الشتاء. فلا تتشطر بالطلاق قبل الدخول، لا تنصف مثلما ينصف الصداق، فلا تحسب من الصداق. ويستردها الزوج بالنشوز قبل تمام 6 أشهر. لو حصل قبل 6 أشهر، يعني قبل ما ينتهي الفصل الذي تستحق لأجله هذه الثياب، إذا نشزت المرأة قبل تمامه يسترد الزوج هذه الثياب. طيب لبستها المرأة، قال: ويلزمها أرش نقصها بلبسها لها في تلك المدة. لبستها شهرا شهرين 3 أشهر، ها تدفع أرش هذا النقص تعويضا. أما إذا نشزت بعد تمام 6 أشهر فلا يستحق الزوج ردها، إنما هي من حق من؟ من حق الزوجة، لأنها قد استقر عليها ملك الزوجة، يعني هي أخذتها بمضي المدة التي قضتها فيها، وهي مدة الفصل، مدة 6 أشهر. ملابس الصيف إذا دخلت في الشتاء استحقت ملابس الصيف واستقر ملكها عليها. قال: ولو دفع الزوج للمرأة شيئا قبل تمام العقد ثم ادعى بعده أنه قصد به جعله صداقة وأنكرت وادعت أنه هدية، يعني الزوج دفع شيئا من المال قبل العقد وادعى أنه من جملة الصداق، وهي أنكرت ذلك وقالت بل هو هدية وليس من جملة الصداق، ماذا نفعل؟ قال: صدق الزوج بيمينه، يعني الزوج يحلف على أنه قصد به جعله صداقة ويستحقه في هذه الحالة، يعني بعدما حلف. قال الناظم رحمه الله: يسن في العقد ولو قليلا مهر كنفع لم يكن مجهولا. قوله يسن في العقد أي في غير تزويج عبده بأمته. قوله ولو قليلا أي دون 10 دراهم، يشير به إلى الرد على من يقول إنه لا يجوز النقص عنها، لكن يسن ألا ينقص عنها وألا يزاد على 500 درهم خالصة. فهنا يشير إلى مسائل. المسألة الأولى هي مسألة تسمية الصداق في العقد، فأقول هو مستحب، هو مستحب أن يسمي الصداق في العقد، ولكن يستثني تزويج عبده بأمته، فيقول لو أنه خلا من تسمية الصداق فإنه لا يكره. ثم يشير إلى مسألة أخرى، وهي مسألة مقدار الصداق كم هو. يقول ولو قليلا، ولو قليلا أي دون 10 دراهم، هو بين 10 دراهم وبين 500 درهم خالصة، بين 10 هي الأقل و500 هي الأكثر من حيث السنة، من حيث المستحب، لكن يمكن الإنقاص عن 10، ولذلك قال ولو قليلا، يرد بذلك على من يقول إنه لا يجوز النقص عنها، يقول يجوز يجوز النقص عنها، لكن يسن ألا ينقص عنها أو لا ينقص الصداق عنها. يبقى إذن يجوز أن يكون أقل من 10 دراهم، لكن يسن ألا ينقص، فإذا نقص جاز أيضا. ويسن ألا يزيد على 500 درهم، لأن هذا هو صداق بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعني سنه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا زاد عن ذلك فهو جائز أيضا، جائز أن يزيد عن 500 درهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وقد آتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا يعني مالا كثيرا، تمام؟ فهو لا شك يزيد على 500 درهم، وهنا يسن ألا يزيد، فإذا زاد فهو جائز. يسن ألا ينقص عن 10 دراهم، فإن نقص فهو جائز، هكذا يريد أن يقول لنا. يسن في العقد ولو قليل مهر، قوله مهر بالرفع نائب فاعل يسن، أي يسن مهر، أي تسميته في العقد. طب لماذا يسن؟ قال: خروجا من خلاف من يوجبها. من العلماء من قال يجب التسمية في العقد، فنحن نقول يسن حتى نخرج من خلاف هذا الإيه؟ هذا الموجب. مهر كنفع، هناك أشار إلى 10 دراهم، أقل من 10 دراهم، 500 درهم، أكثر من 500 درهم، هذا المال، وهنا يشير إلى المنفعة، يشير إلى المنفعة، فيقول يجوز أن يكون المهر مالا ويجوز أن يكون المهر منفعة. قوله كنفع، الكاف فيه للتمثيل، ومراده أنه يجوز كون المهر منفعة، كزوجتك فلانة على أن تخدمها في مالها 8 سنين كما يفعله أهل الجبال، فهو هنا يشترط منفعة تكون صداقا في مقابل إيه؟ في مقابل الزواج البطع. فيمكن أن يكون الصداق نقدا ويمكن أن يكون إيه؟ منفعة. ثم قال: فإن اشترط الولي الخدمة لنفسه فهو كما لو اشترط مالا لنفسه. فإن اشترط الولي الخدمة لنفسه فهو كما لو اشترط مالا لنفسه، لأن احنا قلنا إن المنفعة تساوي المال، فالمال والمنفعة في الصداق جائزان، تمام؟ فإذا الولي اشترط هذا لنفسه أو هذا لنفسه، حكم إيه؟ قال: فلا يلزم الزوج. أولا لا يلزم الزوج، يعني هو شرط ساقط لا اعتبار به، هذه واحدة. ولا يجوز للولي أخذ ذلك، يعني يريد أن يقول إنه إيه؟ ليس من حق الولي أن يأخذه كذلك، يبقى لا يلزم الزوج، وإذا دفعه الزوج لا يحل للولي أن يأخذه، لأنه شبيه بالرشوة المحرمة، يعني يشير بذلك إلى أنه حرام. قال: وإذا قبضه لم يملك، حتى لو حصل القبض، يعني دفعه الزوج وأخذه الولي وقبض حازه أصبح في حوزته لم يملكه، يعني لا يقع ملكه عليه بهذا. وإذا قال للمرأة: لا أزوجك حتى يعطيني الزوج كذا وكذا من الدراهم، أو حتى يزوجني أخته مثلا، يعني اشترط لزواجها قدرا من المال أو منفعة يحصلها، قال: صار عاضلا. ما معنى أن يصير عاضلا؟ يعني تسقط ولايته وتنتقل الولاية بحكم الحاكم إلى من بعده. قال ابن زياد في فتاويه: ويفسق بذلك فيما يظهر، الظاهر أنه كذا يبقى فاسق. قلت: محله في من علم حرمة ذلك، يعني الشيخ اشترط لجريان اسم الفسوق أو صفة الفسوق عليه أن يكون إيه؟ عالما بحرمة ذلك. أما عوام الجبال فيعتقدون حله، لأن عادتهم جارية مستمرة بأن الولي لا يزوج موليته إلا بمال يشترطه ويسلمه الزوج راضيا فيما قبض منه قبل العقد، وقد بذله الزوج لتمام العقد، وقد بذله الزوج إيه؟ لتمام العقد. قال وقد بذله الزوج لتمام العقد فهو في حكم الهدية وقد مر حكمه، وما لم يسلمه الزوج فلا يثبت بذمته وإن اشترطوه عليه. يبقى ما أخذه قبل تمام العقد لأجل أن يتم العقد هذا إيه؟ شبيه بالرشوة، لا يجوز للولي أخذه، وهكذا. تمام؟ لا يقع عليه ملك الولي حتى لو قبضه. تمام؟ وما لم يسلمه الزوج فلا يثبت بذمته وإن اشترطوه عليه، حتى لو كان هناك شرط فإنه إيه؟ لا يثبت بذمته، يعني لا يصير دينا عليه. نعم، إن التزمه بالنذر الصحيح أو سمى في العقد وعقد به أو سمى في العقد وعقد به صار حينئذ لازما لذمته. ثم قال الناظم رحمه الله كنفع لم يكن مجهولا. قوله لم يكن مجهولا أي الصداق، أي بل شرطه أن يكون معلوما، شرط الصداق أن يكون إيه؟ معلوما. فلا يجوز إصداقها مجهولا، يبقى لابد أن يكون الصداق معلوما. فإذا أصدقها معلوما كان، طب لو أصدقها مجهولا؟ قال فإن جهلت المنفعة وجب مهر مثل، نصير إلى مهر المثل كما سيأتي معنا في الذي بعده. قال ويرجع عليها الزوج بأجرة المثل لمنفعته إذا حصل الفراق، فإيه؟ فيأخذ المنفعة ويأخذ أجرة المثل للإيه؟ للمنفعة. قال وإن جهل غيرها وجب مهر المثل، وجب مهر الإيه؟ المثل. ثم قال الناظم رحمه الله لو لم يسمى صح عقد وانحتم مهر بفرض منهما أو من حكم. قوله لو لم يسمى أي الصداق في العقد، إذا حصل وعقد ولم يسمى الصداق في العقد. قال صح عقد، قوله صح عقد أي إجماعا، ومن يجعل التسمية واجبة كالمالكية لا يبطل العقد بخلوه عنه. يبقى إذن تسمية العقد سنة، خلو العقد من تسميته مكروه. تمام؟ يسن خروجا من الخلاف مكروه، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلى عقدا عقده من صداق، لا يجب لأن الإجماع على أنه إيه؟ على أنه لا يجب تسمية العقد في الإيه؟ في تسمية المهر في العقد. ومن يجعل التسمية واجبة كالمالكية لا يبطل العقد بخلوه عنه، يعني يقول هي واجبة وإذا خلى العقد منها فإنه إيه؟ لا يبطل. لو لم يسمى صح عقد وانحتم، قوله وانحتم أي وجب من الحتم وهو الوجوب والإلزام، وانحتم مهر، مهر أي إذا لم يسمى مهر في العقد وجب للمرأة المهر، إذا لم يسمى مهر في العقد وجب للمرأة المهر بأحد أمرين، إما بفرض منهما، لو لم يسمى صح عقد وانحتم مهر بفرض منهما أو من حكم. الأول بفرض منهما والثاني من حكم، تمام؟ بفرض منهما أي الزوجين، بأن فرض لها الزوج قدرا ورضيت به وإن لم يكن مهر المثل. وإما بفرض من حكم أي الحاكم، إن امتنع الزوج من الفرض وترافعا إليه فيفرض لها مهر المثل قهرا عليهما. فإذا فرض لها الزوج أو الحاكم صار المفروض بمنزلة المسمى. يبقى من لم يسمى لها مهر في العقد، عقدها أولا صحيح، تمام، عقدها صحيح، ثم إما أن يفرض الزوجان مع الزوج يقدر والزوجة ترضى، وإما أن يفرض الحاكم عليهما إذا كان الزوج امتنع أو إذا كان فرض ما لم فرض به الزوج. وما فرضاه أو فرضه عليهما الحاكم، إذا الزوج فرض وهي رضيت أو فرض الحاكم عليهما بعدما ترافع إليه، يصير هذا المفروض بمنزلة المسمى في العقد، يعني تجري عليه كل أحكامه، فيتشطر بالطلاق قبل الدخول، يتشطر بالطلاق قبل الدخول. فإن لم يفرض لها شيء وطلقها الزوج قبل الدخول، ها، يعني عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى عند العقد سموا مهرا فهذا هو المهر، والحالة الثانية خلى العقد عن مهر ولكن بعد العقد وقبل الدخول اتفق على فرض معين قاله الزوج ورضيته الزوجة، أو ترافع إلى الحاكم والحاكم فرضه، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لم يحصل هذا ولا هذا ووقع الطلاق قبل الدخول. إذن فعندنا هل سمي المهر أو الصداق في العقد؟ لا، لم يسم. هل تراضيا على تسمية بعده أو فرض عليهما الحاكم شيئا؟ لا. طيب دخل؟ لا، لم يدخل، طلق بعد العقد وقبل الدخول. هذه الحالة الثالثة وهي التي يقول فيها فإن لم يفرض لها شيء وطلقها الزوج قبل الدخول لم يجب لها شيء إن كانت رشيدة. يبقى قسمها بحسب الزوجة، إن كانت رشيدة ها لم يجب لها شيء، وإلا إذا كانت غير رشيدة وجب شطر مهر المثل. وأفهم كلامه أنه لا يصح فرض الأجنبي من ماله، لا يصح فرض الأجنبي من إيه؟ من ماله، إنما يفرضه الحاكم ها في مال الزوج. ثم قال وإن يطأ، هنا انتقل من مسألة الإيه؟ العقد وما بعد العقد ما قبل الدخول إلى إيه؟ إلى حصل الإيه؟ الوطأ. قال وإن يطأ أو مات فرد أو جبي كمهر مثل عصبات النسب. قوله وإن يطأ أي الزوج المرأة، أو مات فرد أي واحد من الزوجين، وفي بعض النسخ ثورا بالراء أي بأن مات عقب العقد ولو في مجلسه، يبقى إما حصل وطء أو حصل موت، حصل وطء من الزوج للزوجة أو حصل موت الزوج أو الزوجة أحد الزوجين. قال وإن يطأ أو مات فرد أو جبي، قوله أو جبي أي على الزوج، كمهر مثل عصبات النسب. قوله كمهر مثل عصبات النسب، المعنى أنه إذا لم يسمى الصداق في العقد، هذه واحدة، ولم يفرض للمرأة قبل الدخول شيء بطريقه اللي هو التراضي بين الزوجين أو بطريقة ترافع إلى القاضي حاكم، ها لم يفرض شيء، أدي اتنين، فإنه يجب لها مهر كمهر مثل عصبات النسب. كلمة مثل عصبات النسب يعني هذه طريقة تحديد المثل، طريقة تحديد المثل، وسيأتي الآن التفصيل فيها. فإنه يجب لها مهر، يبقى المهر وجب لماذا؟ ها خلاف الصورة الماضية، الصورة الماضية لم يدخل بها فقلنا هل هي رشيدة؟ يبقى لا يجب لها شيء. هل هي غير رشيدة؟ يبقى يجب لها نصف الإيه؟ نصف مهر المثل، شطر مهر المثل. طيب هنا وطئ، هنا وطئ، طالما وطئ لا نقول إيه؟ لا نقول ليس لها، لا نقول هي رشيدة أو غير رشيدة، لا تمام، إنما لها مهر المثل. لم يسمى الصداق في العقد ولم يفرض للمرأة قبل الدخول شيء، لكنه دخل بها أو مات بعد العقد، فإنه يجب لها مهر كمهر مثل عصبات النسب بأحد أمرين. قال إما بأن يطأها الزوج بحيث يغيب حشفته في قبولها ويعبر عن ذلك بالدخول، يعني قل دخل بها، فإن خلا بها بلا وطء لم يجب لها شيء، لأن الخلوة عندنا لا تقوم مقام الإيه؟ الدخول، إنما المهر عندنا يجب بالدخول ليس بالخلوة. قال أو بموت أحدهما، هذا الإيه؟ الثاني، أو بموت أحدهما قبل الوطء، فيستقر للزوجة في الحالين المذكورين على الزوج مهر المثل. يبقى إذا مهر المثل للزوجة عند الزوج في هذه الحالة مهر كامل، خلا العقد عن مسمى، لم يفرض من قبل الزوج ولا من قبل الحاكم شيء، دخل بها الزوج أو مات، يعني لم يحصل تطليق إنما حصل دخول أو حصل موت، في هاتين الحالتين للمرأة مهر المثل كاملا. تمام؟ كيف يكون تحديد مهر المثل؟ قال كمهر مثل عصبات النسب في هذه الجملة. قال وأفاد قوله كمهر مثل عصبات النسب أن الاعتبار في مهر المثل بما يرغب به في مثلها من نساء عصبات نسبها. ننظر في النسب عندها البنات من ناحية العصبة، ثم نقول ها مهر هؤلاء، مهر هؤلاء فيكون له مثلها، يكون لها مثله. تمام. قال وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه، هي تنسب إلى فلان أبوها، طب والباقيات إخوتها. تمام. وإن متنا أو غبنا، وإن متنا أو غبنا، فيعتبر أولا أخواتها لأبوين اللي هما بنات أبوها وأمها. تمام. وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه، وإن متنا أو غبنا، فيعتبر أولا أخواتها لأبوين، ثم لأب، ثم بنات أخ، ثم بنات ابنة، ثم عمات، ثم بنات أعمام. فإن لم يوجد أحد من المذكورات أو لم ينكحن أو جهل مهرهن، فالمعتبر ذوات الأرحام كجدات وخالات، فبنت الأخت، فبنت الخال، وهكذا. يبقى ده مقصود إيه؟ مهر المثل. مثل من؟ مثل من؟ يقول مثلا مثل مهر أختها، مثل مهر بنت ابنة. تمام. مثل مهر عمات، وهكذا. تمام. نعم. قال ويعتبر في المذكورات البلد، يعني اللي موجودين في نفس البلد متزوجين يعني من نفس البلد. تمام. مقيمات، نعم لا مقيمات في نفس البلد. تمام. وسن يعني نفس السن، وعقل ها يعني مكانة من ناحية الإيه؟ العقل، وبكارة وثيوبة، يعني لا بد من اعتبار هذا في الإيه؟ في المثلية. ويسار وإعسار بالنسبة لحال الإيه؟ الزوج الذي أخذها، إيسار وإعسار، وما اختلف به غرض كجمال وعفة وعلم وفصاحة وشرف نسب وهكذا. فلو قال الولي للزوج زوجتكها بمهر مثلها وكانت سيبا ومهر مثلها في حال البكارة والثيوبة واحد، لكونهم لا يعرفون التفريق بين البكر والثيب، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ الولي قال للزوج وقت ما زوجه بابنته وهي ثيب أو بمن كان مولى عليها وليا لها وهي ثيب، قال زوجتكها بمهر مثلها، تمام؟ ومهر مثلها في حال البكارة والثيوبة واحد، هم ما يفرقوش، لا يعرفون فرقا بين البكر والثيب. قال اعتبر نقصه عن مهر البكر، ولا نظر لما هو متعارف بينهم من عدم نقص الثيب عن البكر. يبقى عرفهم مبني على جهل، يبقى لا يعتبر هذا الجهل، لا يعتبر هذا الجهل. قال لأنهم إنما لم يعتبروا ذلك جهلا منهم. وأفتى العلامة طه ابن عبد الله السادة بأن مهر الثيب على النصف من مهر البكر، مهر الثيب على النصف من مهر البكر، سواء تزوجت الثيب يعني مرتين أو أكثر، لأن الثيوبة لا تختلف، هي ثيب صفة، تزوجت مرة اثنين ثلاثة هي في كل الأحوال ثيب. قال نعم لو اتصفت بنقص غير الثيوبة، يعني عندها الثيوبة هذه نقص عن البكارة، صحيح؟ إضافة إلى ذلك عندها نقص من ناحية أخرى كقلة جمال أو هرم أو يأس، يعني فيها قلة جمال أو فيها كبر سن أو فيها يأس من الحيض وهكذا، قال نقص حينئذ عن النصف، ينقص كمان عن الايه؟ عن النصف. واضح المسألة؟ نعم. ثم قال الناظم رحمه الله وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف كما إذا تخالعا يحط، تخالعا صحيح؟ تمام. قوله وبالطلاق أي ونحوه من كل فرقة لا منها ولا بسببها كإسلامه وردته ولعانه وشرائه إياها، تمام؟ وبالطلاق قبل وطئه سقط، قبل وطئه، قوله قبل وطئه أي الزوج سقط نصف، قوله سقط نصف أي مما وجب لها بالعقد، سواء المسمى الصحيح أو مهر المثل عند عدم التسمية. احنا قلنا إن إذا سمي مهر يعمل بالمسمى، وإذا لم يسمى مهر لجأنا إلى إيه؟ مهر المثل. فهذا وهذا سواء في هذه النقطة التي نتكلم فيها، المطلقة قبل الدخول، تمام؟ نقسم المسمى أو مهر المثل نصفين، تستحق النصف والنصف الآخر للزوج. قال وبالطلاق قبل وطئه يعني قبل الدخول، والشيخ قال مثل الوطء كل فرقة، كل فرقة تحصل ولا تكون هذه الفرقة هي سببها ولا منها، ليست منها وليست بسببها، إنما هي إيه؟ من الزوج. تمام؟ في هذه الحالة سقط نصف. قوله سقط نصف أي مما وجب لها بالعقد، سواء المسمى الصحيح أو مهر المثل عند عدم التسمية في غير التفويض. في غير الإيه؟ التفويض. في غير التفويض، تفويض هو أن تقول البالغة الرشيدة لوليها زوجني بلا مهر، زوجني بلا إيه؟ بلا مهر. تمام؟ في غير هذه الحالة الزوجة المطلقة قبل الدخول تستحق كم؟ نصف المهر أو نصف المسمى. تمام؟ نصف مهر المثل أو نصف المسمى الصحيح. قال وإنما يسقط إذا كان دينا في ذمة الزوج. وإنما يسقط إذا كان دينا في ذمة الزوج، يعني التعبير بكلمة سقط على اعتبار أنه هو فين؟ في ذمة الزوج، فيسقط نصفه ويؤدي النصف الآخر، ويعود إليه نصفه بنفس الطلاق إن كان عينا ولم يزد ولم ينقص. يعني إن كان أعطاه لزوجته أو أعطاه لولي زوجته وهو عين لم يزد ولم ينقص، يأخذ كم؟ يأخذ نصفه، ويعود هذا النصف إليه، يرجع إلى الزوج. قال ولا يتوقف عوده إليه على اختيار عوده، ولا يشترط حكم حاكم به، لأنه ابتداء تملك لا فسخ للصداق. يعني يرجع إليه ولا يشترط في ذلك حكم الحاكم، ولا يتوقف على اختيار الإيه؟ اختيار الزوج لعوده إليه. قال وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف، هذا بالطلاق، كما إذا تخالع يحط. قوله كما إذا تخالع بالعين، أي كما إذا خالع الزوج زوجته قبل الدخول بها، يعني الذي حصل ليس طلاقا وإنما خلع قبل الدخول بها. قال فإنه يحط عنه مما في ذمته من صداقها نصفه. وهذا هو سر التعبير أيضا بكلمة يحط، يبقى سقط ويحط لأنه تعبير عما في إيه؟ ذمة الزوج. قال وفي بعض النسخ تخالف بالفاء بدل العين، وهو تصحيف من النساخ، يعني المقصود هنا الخلع، تخالع ليس إيه؟ تخالف. ويشهد لما قررته قول الإرشاد ويرجع نصف مهر بفراق قبل وطئ كخلع. كخلع يبقى هنا فراق الطلاق قبل الوطئ وما شابهه، تمام، من أي فرقة لا تكون من قبل المرأة ولا بسبب المرأة، وإيه؟ والخلع، الخلع كذلك. ويثبت بهذه الكلمة إن كلمة الإيه؟ الزبد إذا تخالع. قال وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها. قوله وحبسها لنفسها إلى آخر هذا البيت أغفل الفشني شرحه، يعني في مواهب الصمد، وشرحه الشهاب الرملي، الشهاب الرملي هنا يقول في غاية البيان، ولا شرحه الشهاب الرملي، يبقى في فتح الرحمن، لأن الشهاب الرملي له كتاب فتح الرحمن، أما الشمس الرملي فهو ده اللي هو غاية الإيه؟ غاية البيان. تمام؟ قال وحاصل ما أشار إليه في معناه أن للمرأة حبس نفسها، أن للمرأة حبس نفسها حتى تقبض صداقها، يعني تمنع نفسها ولا تسلم نفسها للزوج حتى تقبض الإيه؟ الصداق. فلا تجبر على تسليم نفسها للزوج حتى تقبض مهرها الحال للمؤجل. يعني لو اتفقوا على أن النصف حال والنصف مؤجل، يبقى تحبس نفسها حتى تأخذ النصف الحال ليس النصف المؤجل. قال فحبسها المذكور في البيت، وحبسها مبتدأ، وخبره محذوف تقديره وحبسها ثابت لها، ثابت لها، وحبسها لنفسها ثابت لها. ثم قال وفاقها، قوله وفاقها بالنصب مفعول لأجل، أي لأجل موافقة المسألة، أي مسألة جواز الحبس لنظائرها من المسائل التي يجوز فيها حبس الشيء لاستيفاء منفعته، إذا كان هناك منفعة ويقابلها إيه؟ ثمن. فلصاحب المنفعة أن يحبس منفعته حتى يدفع الثمن من يأخذ المنفعة، يريد المنفعة يدفع الثمن. فمثل هذا في المسائل التي يجوز فيها حبس الشيء لاستيفاء المنفعة، مثله إيه؟ مثله فعل المرأة هنا، لها أيضا مثل هذا أن تحبس المنفعة حتى يؤدى إليها الثمن. وهل الثمن هنا في مقابلة البضع أو في مقابلة الانتفاع بالبضع؟ هل يملك الرجل بضع امرأته أو يملك منفعة بضع امرأته؟ يملك المنفعة ولا يملك الإيه؟ ولا يملك ال ولا يملك البضع نفسه. ولذلك لو حصل وطئ شبهة ووجب به الصداق على الواطئ، التي تتملكه هي المرأة وليس الرجل، لأنها صاحبة البضع، وأما الرجل فصاحب انتفاع وليس بصاحب البضع، لم يملك بضعة. قال كالقصار يجوز له حبس الثوب حتى يستوفي أجرة قصارته، ومثله الخياط. والآن يعدد لنا الإيه؟ المسائل التي يجوز الحبس فيها للشيء حتى إيه؟ يستوفي الإيه؟ الثمن. تمام؟ نعم. قال وقد سئل الشيخ محمد أبو طاهر ابن الشيخ إبراهيم الكردي المدني عن عبارة شرح الزبد للشهاب الرملي، فأجاب بأن قوله وفاقها منصوب علة لثبوت حبسها، أي صحا وثبت لها حبس نفسها. يبقى إذن إيه؟ وحبسها لنفسها يعني صحيح ثابت، هذا معنى الكلام. طب وكلمة وفاقها؟ ها قال لموافقة نظائرها من العقود كالبيع، أي قياسا عليها كما شرحها الشيخ هنا. فإن للبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن، وهذه قد باعت منفعة البضع فلها حبسه عن تمتع الزوج حتى تقبض المهر إن كان حالا، وأما إن كان مؤجلا فليس لها الحبس هذا ما ظهر. تمام. وفي شرح التنبيه للأزرق أنه يجب على الزوج نفقتها في مدة حبس نفسها، يعني هذه مسألة جديدة يتكلم المدة التي تحبس المرأة فيها نفسها فلا تسلم نفسها للزوج، تريد أن تستوفي مهرها الحال أولا قبل تسليم نفسها، هذه المدة ولو طالت نفقتها على من؟ فهو يكون نفقتها على الزوج. وفي شرح التنبيه للأزرق أنه يجب على الزوج نفقتها في مدة حبس نفسها، لأن امتناعها بهذا العذر لا ينبغي أن يسقط نفقتها، كما صرح به الغزالي في فتاويه وجرى عليه في فتح الجواد. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.